بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن جزي رحمه الله: يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى يا أيها الناس نداء كما هو بين للناس كافة. المؤلف رحمه الله بين مناسبة الإتيان بهذا النداء المتضمن الأمر بعبادة الله عز وجل بعد ما تقدم، فإنه قد تقدم ذكر أصناف الناس، وذكر الله تعالى أقسام الناس من حيث الديانة والعبادة وما خلقوا من أجله، وأنهم مؤمنون وكافرون ومنافقون. فبعد ذلك وجه النداء لهؤلاء كلهم، مؤمنهم يحقق الإيمان، وكافرهم يعود إلى الإيمان، ومنافقهم يتخلص من نفاقه ليخلص إيمانه مما يبطله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأشار إلى أن الآية دالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناسبات أو من لفتات هذه الآية أن القرآن خطاب للناس كافة، فأول نداء في القرآن نداء للناس، لم يتقدم هذا النداء غيره في كتاب الله عز وجل. فأول نداء كان نداء للناس، وأول نداء كان دعوة للناس لعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على عموم الرسالة وعلى أن المطلوب من الخلق توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم. قوله اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. لعلكم يقول اعبدوا ربكم، يقول يدخل فيه الإيمان بالله، الأمر بالإيمان بالله وبتوحيده وطاعته. وما ذكره من التصنيف يعني واجتهادي في الحقيقة، لأن الأمر بالإيمان أمر لجميع الناس حتى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالأمر بالإيمان للجميع، والأمر بالعبادة هنا أيضا للجميع، لمن كان يعبد كما تقدم قبل قليل، للمؤمن أن يحقق العبادة ويخلصها، وللكافر أن يعود من كفره إلى تحقيق العبادة لله وحده، وللمنافق أن يخلص نفسه من شوائب النفاق. اعبدوا ربكم أي حققوا العبادة له، كل يحققها بما تناسبه حاله، فالجاحد يؤمن والموحد يحقق التوحيد ويثبت عليه، المنافق يعود عن نفاقه على حسب حاله. نعم. قوله لعلكم يتعلق سبب دخول الإيمان يعني اعبدوا ربكم يشمل الأمر بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من العبادة، لأن الأمر بالعبادة هو أمر بكل ما شرعه الله عز وجل، إما على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. نعم. قوله لعلكم يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا ربكم، وهذا ضعيف، وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه طيب الآن قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية تضمنت أمرا وخبرا وتعليلا. الأمر بإيش؟ بعبادة الله وحده لا شريك له، والخبر أن الله هو الذي خلق، والتعليل لعلكم تتقون. الآن قوله لعلكم يتعلق بأي الأمرين، أي الشيئين، الأمر أم الخبر؟ الأمر اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، أو الخبر الذي خلقكم لعلكم تتقون؟ ثمت في هذا للعلماء ثلاثة أقوال، أشار المؤلف إلى قولين. القول الأول أنه متعلق بخلقكم، يعني خلقكم لعلكم تتقون، فتكون الآية نظير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون بيان لغاية الخلق، خلقكم لعلكم تتقون، أمرهم بالعبادة ثم بين أخبر أنه خلقهم لأجل هذه الغاية، لأجل هذه الغاية. واضح؟ وهذا الذي رجحه المؤلف، وقد مال إليه وقواه شيخ، وقد مال إليه وقواه جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لعلكم تتقون متعلق بالأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم تتقون، فلعلكم تتقون متعلقة بالأمر، الأمر بالعبادة، الأمر بالعبادة. وقد ساق كل واحد من أهل العلم لقوله ما يعبده، فالذين قالوا إنه متعلق بالخلق قالوا إنه هو الأقرب ذكرا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو الأقرب ذكرا فيكون متعلقا به، وهو مطابق لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا وتعلقه بالعبادة تحصيل حاصل، إذ كيف يقول اعبدوا لعلكم تتقون، فهم إذا عبدوه فقد اتقوا. وقال الذين نحوا المنح الآخر وقالوا إن الأمر متعلق ب أن التعليل متعلق ب الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون يكون متعلق بالأمر، قالوا إن هذا دليل على أن الإخلاص سبب للتقوى، إخلاص العبادة لله سبب لتحقيق تقوى. ثم قالوا إن هذا له نظائر في كلام الله عز وجل، يأمر الله تعالى بعبادته ويذكر في تعليل ذلك حصول تقواه، فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر هنا أمره جل وعلا عباده بالصوم، ومع هذا علل ذلك بإيش؟ بالتقوى. ومنه أيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله تعالى في عدد من المواضع التعليل بالتقوى بعد الأمر، إما في أمر عبادي أو في حكم جزائي أو نحو ذلك، فلا تعارض وتكون هذه أو فلا إشكال، فإن العبادة تزيد في التقوى، ولذلك كلما زاد الإنسان عبادة ازداد تقوى. فقوله تعالى: اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، تعلقه بهذا لا إشكال فيه، فلا يمتنع أن يكون تعليلا للأمر بالعبادة. واضح؟ طيب، أي القولين أرجح؟ الأرجح أن التعليل متعلق بالأمرين: لعلكم تتقون، اعبدوا الله، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، وقد خلقكم لعلكم تتقون. وهذا يدل على أن التعليل في الآية للتشريع والخلق، للأمر والخلق، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في عدد من المواضع من كلامه رحمه الله. شيخ ابن تيمية مال إلى أن لعلكم تتقون تتعلق بالأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وضعف القول الثاني. لكن الذي يترجح والله أعلم أن التعليل في قوله لعلكم تتقون متعلق بالتشريع في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبالخلق في قوله: الذي خلقكم لعلكم تتقون. لأن هذا وهذا جميعه له شواهد في القرآن. شاهد الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشاهد الثاني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية إذا احتملت معنيين صحيحين فإن الصواب حمل الآية عليهما. هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله: خلقكم لتتقوه، فقد رجح هذا، وقيل يتعلق باعبدوا ربكم، وهذا ضعيف، والصواب أنه ليس بضعيف بل متعلق بالأمرين، هذا هو الصواب. القول الثالث أنه متعلق بالأمرين، أي يعني هناك قول بأنه متعلق بالأمر، بالأمر بالعبادة، وهناك قول أن لعلكم متعلق بإيش؟ بالخبر عن الخلق، وهناك قول أنه متعلق بالأمر وبالخبر، وهذا هو الصحيح. يبي يجي الآن. قال: وإن كانت لعل، الآن يقول لعلكم تتقون، تكلم عن لعل وما المراد بها في هذا السياق، لعل تأتي لمعاني عديدة، فما هو المراد بها في هذا السياق؟ يقول رحمه الله: قال: وإن كانت لعل للترجي فتأويله أن الترجي يعني رجاء أن يحصل منكم التقوى، هذا معنى الترجي. طبعا إذا كان كذلك، إذا كان معنى لعل الترجي، فهي في حق الخلق ليست في حق الخالق، لأن الله يعلم ما سيؤول إليه الأمر، هل سيتقون أم لا. ولهذا قال: إن كانت لعل للترجي فتأويله، يعني تفسيره. نعم. قال: وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب، وإن كانت للمقاربة أو التعليل. المقاربة أو التعليل معنيان وليس معنى واحد. المقاربة بمعنى لعل كعسى، يعني أو ككاد، ككاد يعني يقرب أن يحصل منكم التقوى، هذا معنى المقاربة. فتقول لعل للمقاربة بمعنى يقرب أن تحصل منكم التقوى. وأما إذا كان للتعليل فهو بمعنى كي، أي لأجل، وهذا له وجه في كلام العرب وقال به الفراء، فيكون معنى قوله تعالى لعلكم تتقون أي كي تحصل منكم التقوى. وهذا كقولك: اعمل لعلك تأخذ، لعلك تأخذ أجرك، أي كي تأخذ أجرك، أي كي تأخذ أجرك. الآن بعد أن ذكر المؤلف الأوجه الثلاثة للعلة: ترجي، مقاربة، تعليل، قال رحمه الله: والأظهر فيها، قال: والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنها للتعليل، أظهر منها للمقاربة، وقد تحتمل المقاربة، قد تحتمل المقاربة، لكن الأظهر والله أعلم والأسلم أن تفسر بالتعليل، وهذا له وجه في لسان العرب، فيكون قول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر الله الخلق بعبادته وأخبرهم بأنه خلقهم وأمره وخبره كي تحصل منا التقوى، فأمرنا بعبادته لنتقيه وأخبرنا أنه خلقنا لنتقيه. نعم. قوله: الأرض فراشا، تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، وكذلك والسماء بناء، من الثمرات، من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. طيب، الله عز وجل عندما أمر بعبادته ذكر موجبا لعبادته، يعني ما يقتضي أن يعبده الناس، ما يجعل الناس يعبدونه، فذكر المقتضي، أول المقتضيات لعبادته، أول ما يقتضي أن يعبد هو أنه الخالق جل في علاه، ولذلك قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني آباكم، فليس ثمة خالق سواه للأولين والآخرين جل في علاه سبحانه وبحمده، وهذا يوجب عبادته، هذا يوجب أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. الموجب الأول للعبادة الخلق، والموجب الثاني للعبادة الإمداد، ولذلك جاء بعد أن ذكر الخلق جاء بالإمداد، وهو ما أمد الله به الخلق من الأنعام أو من النعم والعطايا والهبات التي بها طابت حياتهم وبها صلح معاشهم، فالموجب لعبادة الله أنه الخالق وأنه جل في علاه الممد عباده بالإنعام سبحانه وبحمده، ولذلك قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تصرفوا العبادة لسواه وأنتم تعلمون. يقول رحمه الله: الأرض فراشا، تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، الصواب أنها ليست مجازا بل هذا حقيقة، الأرض فراش، والمؤلف يصير إلى ذكر المجاز كثيرا ولا حاجة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وهي فراش لأنها كالفراش في حصول المنافع من افتراشها والانتفاع بها والوطئ عليها والنوم عليها وغير ذلك. قال: وكذلك السماء، السماء إيش؟ السماء بناء، أي وجعل السماء بناء، قال يعني مجاز، وكذلك أي مثل، تمثيل مجازي، والصواب أن السماء بناء حقيقي، أن السماء بناء حقيقي وليس مجازي. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فلا وجه أن يقال هذا مجاز بل هذا حقيقة، فهي بناء أخبر الله تعالى به ورفعه جل وعلا من غير عمل. ثم قال رحمه الله: من الثمرات، في بيان قوله: وأنزل من السماء، أي من العلو، ماء فأخرج به من الثمرات، أخرج به أي بما أنزله من ماء من الثمرات، من هنا قال فيها إنها للتبعيض يعني بعض الثمرات، أو لبيان الجنس يعني بيان ما الذي أخرجه بهذا الماء وهو الثمرات. قال لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها، فحمله لبيان الجنس، والذي يظهر أنها لبيان الجنس وليست للتبعيض، لأن كل الثمر ناتج عن الماء النازل من السماء، ولو كان هذا الماء منزوح من الأرض لكن أصله ما نزل من السماء، كما قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. وقول والباء في به سببية، أو وجه ثاني، أو كقولك كتبت بالقلم يعني لا استعانة أو الآلة، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدر الله تعالى. نعم. بعد ذلك قال فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب عبدوا، يعني إذا كانت نافية فلا ألف هذه تعقيب وترتيب على ما تقدم. الخبر المتقدم هو إثبات إمداد الله وعظيم إنعامه على عباده، يترتب على ذلك ألا تجعلوا له شركاء، فلا، فالفاء للتعقيب والترتيب على ما تقدم. ولا تحتمل وجهين، أنها ناهية وأنها نافية. الذي رجحه المؤلف أنها ناهية وهذا الأظهر، لكن ذكر وجها أنها نافية، وأن إذا كانت نافية فلا تنصب ما بعدها الفعل بعدها، فلا تجزم فلا تنصب، فقدر أن بعد قال ونصب الفعل بإضمار أن، فلا تجعل، فلا أن تجعل، فيكون منصوبا بأن مضمرة، وهذا بعيد، الأصل عدم التقدير، فالأصوب في قوله فلا تجعل، وهو المتبادل للذهن أنها ناهية فتكون يكون الفعل بعدها مجزوما. نعم. قال أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. أنداد جمع ند، وهو يطلق على النظير المثيل ويطلق على الضد، وهذا من ما يعرف بكلام العرب الأضداد، اللفظ الذي يطلق على الشيء وضد ويطلق على ضده، فالند هو المثيل وهو الضد، الند هو المثيل يعني مماثل الشيء وهو ضده أيضا، وكلاهما يفسر به قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لأن كل من جعل لله مثيلا فقد جعله لله ضدا، وذلك أن الله لا مثيل له، ولا يرضى جل في علاه أن يكون له سمي أو نظير أو كفء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، وذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه لا يمكن أن يكون له ند في الحقيقة والواقع، إنما هذا من ظلم العباد أن يسووا غير الله بالله، فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تسووا غيره به، ولهذا يوم القيامة المشركون يندبون على أنفسهم ما وقعوا فيه تالله إيش؟ إن كنا لفي ضلال مبين، ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، أعوذ بالله، ولذلك الشرك من أعظم الظلم، لأنه تسوية ملا تسوية غير الله بالله، والله لا كفء له ولا ند له ولا سمي له ولا عدل له، والكفار عدلوا به غيره، كما قال تعالى الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره. نعم. قال وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا، والأول أظهر وهو الأظهر. نعم. أن يتعلق بما تقدم من البراهين الدالة على وجوب عبادته وحده لا شريك له. فوائد ثلاث. قال: فوائد ثلاث. الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء، ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله: جعل لكم ورزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم، فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع. هو ما ذكرناه أن الله تعالى أمر عباده بأن أمر الناس بأن يعبدوه، لأنه الذي خلقهم والذي أمدهم بالنعم. نعم. الثانية يعني من فوائد الآية. الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله. فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلا تجعلوا لله أندادا. بدأ الله النداء بالأمر بالعبادة، وختم ذلك بالنهي عن أن يجعل له أنداد. مجموع هذين هو لا إله إلا الله، فهو قائم. فالعبادة تقوم على الإثبات والنفي، نفي العبادة عن غيره وإثباتها له وحده. لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، اعبدوا ربكم إثبات، فلا تجعلوا لله أندادا نفي. نعم. الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على 10 أمور. يعني هذه الآيات الخلقية في السماء والأرض تدل على 10 أمور. نسمع ما قاله رحمه الله: وذلك أنها تدل بالعقل على 10 أمور، وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الثالثة إلى ومما يدل على أنه لا خالق إلا هو انتظام الكون، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن انتظام الكون وجريانه على هذا الإتقال لا يكون إلا من إله واحد لا إله إلا هو. ثالث: وأنه حي قدير عالم مريد، لأن هذه الصفات الأربعة من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. حي لا يموت، قدير لا يعجز، عالم لا يجهل، مريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. هذه 4 فوائد تنضم إلى ما تقدم. هو قال 10 فوائد، 10 أمور، قال 10 أمور، هذه 4 أمور أفادتها الآيات. نعم، 4 إضافة لاثنين صاروا 6. نعم. قال: وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات، فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. سابق، يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه، وأنه يقصد الأول، يطلقون القديم ويريدون به الأول المتقدم على غيره سبحانه وبحمده، وأنه باق قال وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. أنا الآخر الذي ليس بعده شيء. وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره لصنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. وأنه رحيم لأن في كل ما خلق لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وبحمده. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته. على وجوده في حق من أنكر وجوده، وعلى وحدانيته وأنه لا إله غيره في حق المثبت له المشرك في عبادته. وذلك أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صنفان: قوم يثبتون ربا يعبد، وقوم ينكرون وجود إله يعبد ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما في رب. هؤلاء الدهرية الذين لا يثبتون إلها. فالقرآن جاء للرد على هؤلاء وعلى هؤلاء وبيان الطريق القويم الذي يخرج به هؤلاء وهؤلاء من الضلال، فهو حج على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم. قال فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، انتقل من الغيبة إلى الخطاب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال لعلكم تتقون. فالخطاب للمنادين الحاضرين دون المتقدمين الذين من قبلكم. فقال لماذا خصهم بالقصر الخطاب عليهم ولم يجمعهم؟ بأن يقول لأجل أن تتقوا لعلكم تتقون. نعم، لعل الناس يتقون أو لعلكم والذين من قبلكم تتقون. فالجواب قال فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. صحيح، لأنه مطلوب من الأولين والآخرين، وإنما وجه إلى هؤلاء لأنهم المخاطبون. فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. واضح، يعني لعلكم تبلغوا ذروة العبادة بحصول التقوى. نقف على هذا في قوله وإن كنتم في ريب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.